بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني لذلك الأسئلة كثيرة مفيدة، أنت تستفيد وأنا أستفيد وأيضا الحاضرين يستفيدون من أسئلة الطالب. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الموضوع قد يكون موضوع جديد على كثير من بعض الطلاب، قراءات وقراءات قد يكون ما عنده خلفية كثيرة لا في أنواع القراءات ولا معرفة القراءات وعلى المؤلفات اللي ألفت تقسيم العلماء وكلام العلماء حول القراءات، فتكون معلومات جديدة يستفيد منها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو جان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة وطردوهم إلى الجزائر والجبال ونحن نسبحهم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية رقم 30 من سورة البقرة، وهي وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يحكي الله سبحانه وتعالى ما جرى بينه وبين ملائكته في خلق آدم، ثم يتبع هذا الحوار ما جرى أيضا من آدم مما جرى بعد خلق آدم ونفخ الصور فيه ونفخ الروح فيه بعد أن نفخ فيه الروح، وما جرى بينه وبين الملائكة في العلم، وانتصر آدم، انتصر آدم ودفع مقامه على الملائكة بعلمه لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقالوا لا علم لنا ما عرفوا، فقال يا آدم أنبئهم فأخبرهم، فارتفع آدم مقامه بالعلم. هذا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في قصة آدم وخلقه، وهي من علوم الغيب بالنسبة لأهل مكة وبالنسبة لمن جاء بعدهم من الأمم، ما حضروا آدم ولم يحضروا ما جرى بينه وبين الملائكة، فهذا من علوم الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. حكى الله لنا هذه القصة، والمؤلف قال هنا قال واذكر يا محمد، لماذا جاء بكلمة واذكر؟ قال لأن كلمة إذ ظرف، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل محذوف، الظرف يتعلق بفعل محذوف، أي وإذ قال أي واذكر زمن لما قال الله عز وجل، واذكر لمن يذكر لقومه، يذكر لمن يسمع القرآن، قال واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ قال يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، أي في الأرض وهو آدم، هذا معنى، هذا تفسير من معاني الخليفة. قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، اختلف المفسرون في معنى خليفة على أقوال، ذكر هنا قولا منها وهو أن آدم يخلف الله عز وجل في إقامة شرعه في الأرض، وفيه رأي آخر أن الخليفة هنا هم بنو آدم يخلف بعضهم بعضا، فكل ما جاء جيل ذهب وأتى جيل يخلفه، وهذا هو الصحيح في معنى كلمة خليفة. لماذا قلنا هذا هو الصحيح؟ لأن هناك آيات من القرآن دلت على ذلك، جعلناكم خلائف وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، جعلكم خلائف الأرض، وفي آية أخرى قال وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمعنى الخلائف أن يخرب بعضهم بعضا في حب إقامة حكم الله وشرعه، فإذا ذهب جيل جاء جيل آخر وهكذا، هذا معنى. وهذا رأي آخر أنه يخلف في الأحكام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي، هذا ليس اعتراضا من الملائكة وإنما هو استفسار واستفهام من الملائكة، لا يعترضون الملائكة على حكم الله لما أخبر بأنه على خبر الله لما نخل أنه سيخلق خليفة جديدة، قالوا سؤال استفهام، تجعل تخلق خلقا قد يقع منهم معاصي وقد ليسوا معصومين. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها يوجد منهم من يفسد ويسفك الدماء يقتل بعضهم بعضا. قال كما فعل بنو الجام وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة. هذا رأي بأنه قبل خلق آدم كان هناك الجن خلق الجن والجن كان يقتل بعضهم بعضا ويفسد بعضهم. هذا لا ندري الله أعلم, هذا شيء غيبي. ثبت في الصحيح ثبت في حديث صحيح أن هناك جان كانوا قبل خلق آدم صدقنا, أما كلام هكذا ما نستطيع, لأن هذا الأمور غيبية لا أنا ولا أنت شاهدناها ولا الرسول شاهدها ولا أحد شاهدها. فكيف نحكم بأن هناك جن قبل بني آدم كانوا يقتلون وكانوا يفعلون؟ لا نستطيع. فلهذا الكلام هنا صعب حتى نتأكد من ثبوته. قال ونحن نسبح بحمدك. نعم ونحن نسبح متلبسين بحمدك. متلبسين يعني متلبس يعني نحن نسبح ونحن نسبح بحمدك أي نسبح حامدين لك. هذا معنى التلبس, التلبس بالحمد يعني يكون الحمد معك كأنك لبسته لباء الحمد أصبح لباسا لك. فيقول نحن نسبح بحمدك أي نسبح شاكرين لك, شاكرين لك حامدين لك. هذا معنى التلبس. نعم بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك. فاللام الزائدة. طيب يقول ونقدس لك, التقديس هو التنزيه, تقديس على إقبال مكان مقدس أي معظم أو منزه, وبيت المقدس والمسجد الأقصى مكان مقدس معظم عند الله سبحانه وتعالى. فالتنزيه التقديس معناه التنزيه. قالوا كيف تخلق فيها خلقا جديد ونحن نسبحك ونعبدك ونقدسك ونطهرك ونعظمك تعظيما شديدا, فكيف يعني تأتي بخلق؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. في حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق آدم سيوجد فيه أحكام كثيرة غير خلق الملائكة. الملائكة خلقوا لعبادة الله ولا زالوا يستمرون, لكن سيخلق الله خلقا آخر فيها حكم عظيمة, فيها تكليف وفيها عبادة وفيها جنة وفيها نار, ليست كخلق الملائكة. نعم قوله هنا فاللام زائدة يعني معنى ونقدس لك أي نقدسك, وحكم على اللام بأنها زائدة. الصحيح أنه لا يقال القرآن شيء زائد, القرآن ليس فيه زائد ولا ناقص, لا يقال هذا زائد وهذا ناقص, القرآن كامل من كل الوجوه فلا نقول هذا زائد. وهم ما يقصدون زائد أنها زائدة هكذا عبثا, وإنما يقصد زائدة لفائدة. بس ما ينبغي أن يقال زائد, بعضهم يقول صلة, حرف يفيد الصلة أي أنها صلة لما بعدها. الصحيح أنه نقول هكذا ما يقال زائدة, نقدس لك لأن اللام هذه تفيد التأكيد, تفيد التأكيد أي نقدس لك أنت لا لغيرك. نعم والجملة حال أي فنحن أحق باستخلاف الحال, الجملة يعني والحال أننا نسبحك والحال أننا نحمدك والحال أننا نقدسك. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم ليس هذا يعني يتعارض مع كونه استفسار وليس يعني اعتراض لأن لماذا يفسر بهذا القول فنحن أحق بالاستخلاف إذا كان استفسار؟ لا يعني هو استفسار يعني يقولون كيف تخلق خلقا جديدا ونحن نسبحه ونعبدك, هم يستفسرون يقولون نحن نقوم بعبادتك, كل الملائكة تقوم بعبادتك ويعبدونك ويسبحونك ويقدسون لك, كيف تخلق خلق آخر؟ لأن قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وكيف تخلق خلق آخر جديد يعبدك ونحن نعبده؟ يسألون عن السبب العلة. أيوة ممكن يسألون عن العلة ممكن, وهو مجرد استفسار ليس اعتراف. نعم قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم أن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم. أيوة يظهر عدل الله عز وجل وحكمه بينهم. نعم. قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم علينا عليه منا ولا أعلم بسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق تعالى آدم من أدم ما لم يره من؟ ما لم يره هذا المخلوق الجديد آدم ما لم يره. يقول نحن أكرم عند الله لأننا نعبده. والله وصفهم بأنهم مكرمين كراما كتابا، وصفهم بأنهم مكرمين، فقال نحن أكرم مكرمين عند الله عز وجل. فكيف يعني يأتي لن يخلق خلقا أكرم منا ولا أعلم، لكن الله حكيم خلقهم لأن فيهم سيكون عصاة وفيهم طائعين فيحكم الله بينهم بالعدل. نعم. خلق تعالى آدم من أديم الأرض. لماذا سمي آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض. ما هو أديم الأرض؟ هو وجه الأرض الطبقة العليا، وجه الأرض يسمى أديم، وجه السماء يسمى أديم تحت أديم السماء يعني وجه السماء. فأديم الأرض خلق منها آدم، خلق منها آدم، ولذلك سمي آدم. سمي آدم لأنه من أدمة الأرض، والأدمة في الغالب يكون لونها يميل إلى السمرة، وآدم لونه يميل إلى السمرة فسمي آدم. ولذلك موسى عليه السلام كان طويلا في خلقته وكان آدم، فقال له آدم. ليش سمي آدم؟ لأن لونه يميل إلى السمرة، يميل إلى السمرة يسمى آدم. نعم. أي وجهها استيام قبضة منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح وصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. أي نعم. لما خلق الله آدم خلقه من تراب، والتراب وجه الأرض، خلق أخذ من تراب الأرض وخلق منه آدم، ولما خلط بالماء أصبح طينا. نجد في آية أخرى قال خلقتني من نار وخلقته من طين، آدم مخلوق من طين. في آية قال من تراب، وفي آية أخرى قال طين لازب، والطين اللازب المتماسك إذا استمر، إذا وضعت على الطين على التراب ماء يكون أول ما تضعه متفكك، إذا خمرته بالماء وتركته أيام صار متماسك قوي. إذا أيضا أحرق بالنار أصبح حمأ مسنون، وهو الطين الذي أوقد عليه نار أصبح حمأ مسنون، أصبح مائل للسواد. فإذا تركته مدة طويلة يبس، فإذا يبس أصبح صلصالا كالفخار. لذلك الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلق آدم من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، لأن هذه مراحل مر بها، مراحل مر بها. يقول فصار حيوانا حساسا، لا يقصد الحيوان الحيوان اللي هو ضد الإنسان، وإنما يقصد الحيوان أي الذي فيه حياة، حساسا يشعر بالحياة، يشعر ببصره وسمعه وشمه وحركته، فيسمى هذا حيوان متحرك بعدما كان جامدا. نعم. وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفزية فسيئة والمغرفة. طيب الآن يقول علم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء للمسميات علمها آدم، جدار، حائط، باب، شباك، ماء، أرض، سماء، حيوان، علم الأسماء كلها ما في دون استثناء، كل الأسماء جميعها، كل المسميات، جبل، وادي، قلم. طيب قال هنا قال القصعة والقصيعة، ما هي القصعة؟ هي الإناء، الإناء قدر سمى قصعة، إن كان كبيرا سمي قصعة وإن كان صغيرا سمى قصيعة. طيب لماذا قال؟ قال حتى يذكر المؤلف هنا الصغار والكبار كلها علمها آدم. فأنت إذا دخلت المطبخ وجدت فيه أواني كثيرة لها أسماء، آدم عرفها كلها، حتى ما ذكر هنا قال الفاسق والسيئة، يقول حتى الصغير والكبير، يريد أن يقصد يضربك مثال فقط. طيب لماذا قال قصعة وفشوة؟ قالوا لماذا؟ قال حتى يأتي بالطيب والخبيث، يضربك المثال أن آدم الله علمه الطيبات كلها وعلمه ما يضاد الطيبات، حتى الأشياء البول وما البول وما والغائط كل شيء عرف اسمه، عرفها كلها، ألهمه الله دون أن ينطق. الله عز وجل، الله عز وجل مكرم أن ينطق من الأشياء الخبيثة، ولكن ألهمه إلهاما، ألهمه إلهاما أن يعرف هذه الأشياء كلها فقط. الأسماء عبارة عن لغة، يعني علمه لغة أو لا؟ آدم يتكلم بلغة العرب، آدم بالعربية، وخلقه الله أول ما خلقه نطق بالعربية، والعجمة جاءت بعد، ولذلك الأنبياء بعده كلهم كانوا عرب، عرب عاربة. هود جاء بعد، لأن قال الله عز وجل قال من بعد نوح ذكره، قال جعلكم خلفاء من بعد نوح، فهود وصالح وشعيب ومحمد كلهم عرب، وإسماعيل كلهم عرب. إسماعيل أبوه إبراهيم ليس عربيا، لكنه لما جاء إلى مكة وهو صغير تعلم العربية فأصبح عربي، لذلك سمى العرب المستعربة لأنهم دخلوا في العربية، والعرب العاربة هم الأصول العربية، وآدم عربي، والله سبحانه وتعالى جعل أيضا من فضل اللغة العربية أن أنزلها بالقرآن وبعث منها محمدا، وجعل من فضل اللغة العربية أن أهل الجنة يتكلمون بالعربية ولا يتكلمون بغير العربية، فهي أفضل اللغات، أفضله وأعظمه عند الله. نعم، يعني ألقى في قلبه علمها. أيوة، ألقى في قلبه يعني ألهم آدم أن يتكلم بهذه الأشياء. نعم، ثم عرضهم أي المسميات في تغريب العقلاء، عرض هذه المسميات، أتى بهذه الأشياء وعرضها أمام الملائكة، عرض هذه المسميات، قال عرضهم ما قال عرضها، ليش؟ لأن فيها ما هو عاقل، فيها ما هو عاقل، فعرض هذه الأشياء، قال ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا، أشياء كثيرة جدا لا حد لها. نعم، على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني. أيوة، أراد أن يعجزهم حتى يعرفون قيمة آدم، يعرفون مقام آدم. نعم، أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين بأني لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة. هم ظنوا أنهم قالوا نحن نعبدك ونقدس لك، كيف تأتي بي يعني خلق جديد ونحن ملك؟ قال أعلم ما لا تعلمون، فأراد أن يثبت لهم أن هذا الخلق الجديد قد يفوق الملائكة أو فيه من يفوق الملائكة. نعم، وجواب الشرط دل عليه ما قبلهم، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك. أيوة، هذا رد الملائكة، قالوا سبحانك تنزيها لك، أنت أعلم منا، نحن لا نعلم إلا منك، فنزهوه. نعم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيدا للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمك. تأكيد الكاف الضمير، أنت الضمير، أنت تأكيد للكاف، إنك أنت، إنك ما قال إنك العليم، قال إنك أنت العليم. نعم، الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، التي خلق لها، التي خلق لها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخر وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. إيه نعم، قال أنبئوني بأسماء هذه، قال لا علم لنا، ما نعرفها، ما تعرفون هذه الأشياء؟ قال لا علم لنا. قال يا آدم أنبئهم، ففاز عليهم آدم، قال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، أصبح آدم يعرف وهم لا يعرفون، وآدم يعرف هذه المسميات وهم ما يعرفونها، فارتفع شأنه، حتى قال الشيخ السعدي في تفسيره، قال فدل على أفضلية العلم، وأن العالم أفضل من الجاهل، وانتصر آدم عليهم لأنهم جهلوها، فطالب العلم أفضل من غيره، والعلماء كالنجوم في السماء، العلماء في الأرض كالنجوم في السماء تضيء، العلماء يضيئون في الناس، إذا ذهب العلماء أصبح الناس في جهل، فالعلم هو الذي يرفع شأن الإنسان. نعم. واذكر قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أيوة. الآن لما ارتفع شأن آدم بالعلم ورفع الله شأنه بالعلم وأصبح الملائكة الآن أقل منه، أمر الملائكة أن يسجدوا له، أمرهم يسجدوا، هذا أيضا إكرام لآدم ورفع لشأنه، فأصبح يعني لما قال الملائكة كيف تخلق بها من كذب، قال إني أعلم ما لا تعلم، فأصبح آدم أعلم، آدم أصبح أعلم من الملائكة وأكرم عند الله من الملائكة، لأن جعل الملائكة يسجدون له خضوعا له. نعم. أي نوع السجود هذه يا شيخ؟ هل هو سجود حقيقي قصدك؟ أي ما يعني ما نوع السجود؟ أي يقصد بها تكريم، تكريم لآدم، سجود تكريم، لكن هل سجدوا كسجودنا يعني وضعوا الجبهة والأنف على الأرض، وإلا انحناء هكذا انحناء يسمى سجود الركوع، هل هذا فعلوا هذا أو فعلوا هذا؟ نقول الله أعلم، احنا ما رأيناه، الله أخبر أنهم سجدوا، كيفية السجود لا أدري عنها، ونحن نؤمن بأنهم سجدوا، هل انحنوا أو سجدوا سجودا كاملا؟ لا. بعض العلماء يقول انحناء وبعضهم يقول لا سجود حقيقي، الله أعلم، لا ندري. نعم. سجود تحية بالانحناء، شايف هذا هنا يقول السيوطي يقول انحناء، أنه انحنوا لآدم فقط انحناء، الله أعلم، نحن لا رأي، ما رأينا. شف هنا في الهامش عندي يقول وحكى القرطبي عن الجمهور أن المراد هنا هو السجود بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع، يعني هو القرطبي يرى أن الجمهور هو سجود حقيقي، وهنا السيوطي يقول لا هو مجرد انحناء، الله أعلم، قد وقلنا هذا وقلنا هذا لا يعني لا يترتب عليه كبير فائدة، قلت أنهم انحنوا أو سجدوا سجود حقيقيا، المهم أنهم حققوا السجود فسجدوا كما أخبر. نعم. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن، كان بين الملائكة أبى امتنع من السجود. إبليس معروف الشيطان، كان مع الملائكة، كان مع الملائكة في العبادة لا في الخلق، الجن مخلوق من نار، قال خلقت لي من نار وخلقته من طين، والملائكة خلقت من نور، وليس الملائكة ليس إبليس من الملائكة في الخلقة، وإنما كان معهم في العبادة، فكانوا يعبدون الله وكان معهم في العبادة فقط، ولذلك الله لما أمر الملائكة كلهم كان إبليس معهم مع الملائكة ضمن الملائكة، لكنه ليس كخلقتهم، هو مخلوق من نار، لكنه معهم في صفهم في العبادة، فأمر الملائكة كلهم، أمر ملائكة السماوات كلها، فقال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم ولم يبقى إلا إبليس لم يسجد، تكبر امتناعا، كيف اسجد لي مخلوق من طين وأنا أفضل منه، فاعترض فأطرده الله من الجنة. نعم. واستكبر تكبر. أيوة. عنه. أيوة أبى امتنع لم يسجد، وقف كلهم سجدوا له واستكبر تكبر عليه، قال كيف أسجد. نعم. في آية أخرى قال أسجد من خلقت طينا، أسجد من خلقت طينا، وفي آية أخرى قال إلا استكبر وأبى أن يكون من الساجدين، قال ما منعك أن تسجد، قال لما خلقت طينا، قال قال أسأل من قال امتنع قال يعني قال قال أنا خير منه أيوة خلقتني من النار وخلقته من طين كيف يظن أن أن أن النار أفضل من الطين يظن هو أن النار أفضل من الطين والصحيح أن الطين أفضل النار الأصل فيها أنها مؤذية محرقة والطين فيه منافع تبنى فيه المباني وتزرع فيه وينتفع الناس منه والنار صعب ينتفع قليلا لكنها تحرق وتبيد وتهلك والنار فيها الخفة ترتفع في السماء فيها خفة وفيها السفة والطين ثقيل رزين لذلك آدم فيه الثقل والشياطين فيها خفة يعني عدم الثقل في فروق ذكرها التفسير والعلماء أن قياس إبليس قياس فاسد يعني يقول أنا خير وهذا خير هذه أقيسة فاسدة باطلة وأن الصحيح أن آدم أفضل والطين أفضل يعني في منافع كثيرة هذا النار ما فيها منافع إلا قليل جدا نعم وقال أنا خير منه وكان من الكافرين بعلم الله أيوة وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطي في آيات أخرى لما امتنع قال فاهبط منها في آيات قال فاخرج منها ما يمكن أن تجلس في الجنة وأنت عاصم لله لما عصى طرد وفي دلالة على أن أهل المعاصي مطردين إلا أن يتوبوا ومحقورين حقيرين إلا أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن المعصية شؤم على الإنسان وأن الطاعة تقربك إلى الله يتقرب الإنسان بالطاعات إلى الله عز وجل ويرتفع بالطاعات ويكون تحت ولاية الله وكل ما كثرت عليه المعاصي ابتعد عن الله عز وجل فهذا إبليس عصى معصية واحدة وطرد من الجنة طرد من الجنة ولما عصى آدم خالف أمر الله أيضا خرج من الجنة قال اهبطوا جميعا كلكم نعم وزوجك أي نعم خلق الله آدم وحده وسجد الملائكة كلهم لآدم ثم بعد ذلك خلق الله حواء من ضلع الضلع الأيسر الضلع الأسفل الأيسر من الأضلاع أضلاع القفص الصدري خلق الله من ضلع آدم خلق زوجته حواء كان نائما في الجنة فاستيقظ لما استيقظ وجد عنده هذه المرأة قد خلقها الله قال من أنت؟ قالت أنا زوجتي أنا حواء فاستأنس بها لأنه كان وحده والإنسان إذا كان وحده ما يستأنس ولا يرتاح إذا كان معه أحد آخر استأنس حتى في الحيوانات إذا جاء طير أو حيوان وحده تجده ما يرتاح إذا جاء شخص شيء آخر معه استأنس به فالإنسان يستأنس بغيره لذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خلق له هذه المرأة فأصبح يسكن إليها ولذلك قال في آية أخرى قال خلق منها زوجها قال ليسكن إليها المرأة تعتبر سكن راحة للإنسان المرأة مثل البيت المرأة ولذلك وصف الله بأنها لباس المرأة كالبيت للرجل يأوي إليها ويرتاح عندها وتخف همومه وتذهب عنه أتعاب إذا جلس عندها تذهب عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة نزول الملك ومجيء جبريل إليه أصابه من الخوف والرعدة والشدة والضيق ماذا يصنع لما جاء إلى دخل ما ذهب إلى أهل مكة وكبار مكة ولم يذهب إلى عمه ولم يذهب إلى فلان وإنما أوى إلى زوجته ودخل عليها ضمته إليه قالت لا يخزيك الله إنك فلان وإنك كذا ارتاح اطمئن وذهب عن كل الهم الرجل أحيانا يأتي متعبا مع مشاق الحياة وهو متعبا ثم يأتي إلى بيته فيجد زوجته قد صنعت له الطعام قد هيأت له المكان تكرمه وتكلم معه تحرك وتخفف عنه ويرتاح هذه رحمة الله سبحانه وتعالى نعم هوى بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة حواء أيوة وزوجك اسكن يا آدم أنت وزوجك الجنة أي حواء بالمد حواء وكان خلقها من ضلعه الأيسر نعم الجنة وكلا منها أكل رغدا واسعا أكلا أكلا رغدا أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه يعني لا منع فيه. كل الجنة مباح لك يا آدم أنت وزوجك كلوا من ما شئت ما أحد يمنعكم كل من ثمراتها وخيراتها ومائها لا أحد يمنعكم إلا شجرة واحدة امتحان من الله يبتلي هذه الشجرة لا تقربها فجاء الشيطان وزين له قال كل منها ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى خذ كل من هذه ذق بس كل منها ولا يزال الشيطان يحرض يحرض حتى أكل منها فلما أكل منها وقع في المعصية نعم حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة أيوة حدد لهم شجرة معينة ما نوع هذه الشجرة وش أي شجرة أقول الله أعلم ما شهدناها ولا أخبرنا الله بها ما شجرة لكن لا نعرف ما هي هل هي شجرة التين ولا شجرة السنبلة ولا شجرة كذا تحديد هذا لا دليل عليه بعض المفسرين حددوا نحن نقول الله أعلم نعم بالأكل منها والحنطة وهي الحنطة شايف الحنطة ما الدليل أنت رأيتها يا سيوط أو غيره ما ندري ما تستطيع أن تجزم بأنها حنطة ما شاهدت ما شاهدت نعم أو الكرم الكرم العنب العنب يسمى كرما أو غيرهما أيوة فتكون فتصير من الظالمين هنا قال تحت الهامش قال الأولى ألا تعين من غير دليل قاطع ما نستطيع أن نعينها كذا ولا كذا نعم فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما وهي القراءة فأزلهما أيوة فيها قراءتان فأزلهما أي جعلهم يقعان في الزلل وهو الخطأ قراءة ثانية فأزلاهما أي نحاهما وأبعدهما وأصبحوا بعيدين عن الله كلاهما قراءتان نعم عنها شوف القراءة هذه وهذه كلها متفقة في الرسم في الرسم تكتب نفس الشيء ما تختلف الرسم واللغة نعم يبقى عاد السند كان سندها صحيحا متواترا أو تختلف نعم أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد فقاسمهما بالله أنه شوف أنا كتب قال فأزلاهما هذه قراءة حمزة من السبعة وأصبحت قراءة متواترة فأزلاهما الجمهور من القراء كلهم يقرؤون فأزلهما قراءة حمزة فأزلاهما نعم وقاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين لمن الناصحين فأكلا منها يعني جاءهم الشيطان بدأ يدلهم قال تعالى أدلكم لا أدلك يا آدم على شجرة الخلد خذ كل من هذا ولا يزال بهم حتى أغراهم بدأ يقول والله قاسمهما قال أقسم لكم بالله وبعزة الله أن هذه الشجرة فيها الملك لكم وفيها الخلد لأن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وبدأ يحلف لهما يقول ابن عباس ما كان أحد يظن أن أحدا يحلف كاذبا ولذلك آدم لما حلف له صدق ما في أحد يحلف كاذبا كيف يأتي شخص يحلف بالله ويكذب قل لا يظن آدم ولا غيره أن أحدا يأتي يحلف كاذبا نعم فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم قلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما أيوة قال لما أكل وعصى آدم ربه فغوى عصى آدم ربه قال اهبطوا كلكم جميعا أنت يا الشيطان وأنت يا آدم وأنت يا حواء كلكم لأن حواء شاركته في الأكل أكلت معه فأصبح كلهم جميعا فأنزلهم الله هبطوا إلى الأرض فأصبحوا في الأطفال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هذه أرضكم تعيشون فيها أنت يا آدم وحواء وذريتك سيأتيك ذرية كثيرة وأولاد وأولاد أولاد أولاد ستعيشون إلى نهاية الدنيا نعم بعضكم بعد الذرية لبعض عدو أيوة بعضكم لبعض عدو هل هذا بعضكم بعض يعني بين الشيطان وآدم أو بين الذرية بعضها لبعض عدو؟ كلاهما. قيل هذا وقيل هذا. فالشيطان عدو والذرية بعضها يعادي بعض. نعم. من الظلم. نعم. الهبوط حصل من الشيطان والآدم وحواء والبقطة من هوا. كلاهما. كل هبطوا جمع. في آية أخرى قال اهبطا بالتثنية. طه قال اهبطا. اهبطا قال يعود لمن التثنية؟ اثنين من هم؟ قالوا الشيطان وآدم. وحواء تبع آدم. زوجته تبعه. وفي آية البقرة قال اهبطوا أي الثلاثة كلكم. بعضهم يدخل قصة الحية وأن الحية هي التي أدخلت الشيطان لما عصى آدم لم يسجد. قال الله عز وجل لآدم عصى إبليس. قال الشيطان لإبليس قال الله عز وجل لهذا الشيطان قال أخرج منها. فخرج منها فأصبح في الجنة من؟ آدم. فأراد إبليس أن يغريه وأن يضله. ما استطاع أن يدخل الجنة. حاول دخول الجنة وما استطاع. فجاءت في بعض السرائيات والله أعلم أصحابها أن الحية أدخلتها. أدخلت الشيطان. دخلت الحية أدخلت الشيطان. الله أعلم. لذلك قال بعض المفسرين قال اهبطوا أي إبليس وآدم وحواء والحية. والحية ما أدري هذا قصص إسرائيلية الله أعلم صحتها. أنا ما ورد في حديث صحيحة ولا في كتاب الله قصة الحية لا ندري عنها. الله أعلم بها. نعم. لبعض عدو من الظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تمتعون به من نباتها. أيوة. إلى حين. قال اهبطوا إلى الأرض والأرض هي لكم تعيشون فيها وتستخرجون فيها وتأكلون من نباتها ومن مائها تشربون وتموتون فيها وتبعثون مرة أخرى. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. إلى حين. في سؤال لها. نعم. أحسن الله. أول مكان نزل ما هو المكان؟ ما هي المكان؟ شبابكم. ما هو؟ في الهين. في أمريكا؟ ما أتوقع. الله أعلم. بعضهم قال الهند، بعضهم قال العراق، بعضهم قال يعني الجزيرة، بعضهم قال كذا. الله أعلم. هذه الأشياء ما عليها دليل ولا تفيدنا كثير. يعني نوع الشجرة أكل منها آدم، ما نوعها؟ ما يهمنا أي نوع، أكل شجرة وبس. لما هبط وين هبط؟ هبط هنا. وبعضهم قال إن آدم أهبط في الهند وحواء في تركيا، ثم كل يبحث عن الآخر، هي تبحث عنه وهو يبحث عنها، فالتقوا في عرفات. في عرفات فسميت عرفات لأن تعرف آدم عليها. والله أعلم هالأشياء هذه ما ندري. الله أعلم. قد يكون هم المهم أنهم هبطوا إلى الأرض في أي مكان. الله أعلم. ما عندنا دليل إحنا ولا رأينا. الأشياء التي لا دليل عليها ولم تراها أنت أعرض عنها. أرض بس فهبطوا في أرض الله فقط. نعم. وقت قطاع ذلكم فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه. أي نعم. هذا الآن أصبح في معصية، تلطخ بالمعصية. شوف معصية واحدة ماذا سببت؟ خرجت من الجنة ونزل إلى الأرض وبدأ يبحث عن رزقه. كل هذه الأمور كلها بسبب معصية واحدة. فهبط الأرض. فلما عرف أنه عصى ربه وأنه ترتب على هذه المعصية هذه الأمور كلها، عاد إلى ربه فتاب. الشيطان ما تاب، ما عاد إلى ربه، استمر في معصية. ولذلك أبعده الله، قال أخرج منها مذءوما مدحورا. وتوعده الله عز وجل بالنار، قال لأملأن جهنم منك وممن تابك منهم أجمعين. وأبعده لأنه لم يتب. وآدم وقع في المعصية وعاد إلى ربه، اجتباه ربه ورفعه وتقبل منه. قال فتلقى آدم من ربه كلمات. لما عرف الله عز وجل أنه عاد وندم شد الندم ألهمه كلمات. ما هذه الكلمات؟ قالوا إنها وردت في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقالوا هذه العبارة فتاب الله عليهم. يقول هنا فيها قراءتان، القراءة الأولى فتلقى آدم، أي آدم هو الذي تلقى من ربه كلمات. قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني الكلمات التي جاءت آدم. نعم. أي جاءه وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه، قبلت توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. يقول لماذا قال اهبطوا في الأول اهبطوا منها، ثم مرة ثانية قال اهبطوا؟ يقول الهبوط الأول هبوط أنهم نزلوا إلى الأرض، والثانية أعاده ليبني عليه حكم آخر. ما هو؟ فإما أيوه هذا الحكم اللي قال اهبطوا، فإما يأتينكم مني يا بني آدم، أو يأتينكم رسل مني، ها إلى آخره. نعم. فإما فيه إبغام النون إن الشرطية في ماء الزائدة، يعني إن وما، هذه كتبت ما وأصلها إن ما. نعم. ولا يقال زائدة، هذا خطأ. يأتينكم مني هدى كتاب رسول، يقول انزل أنت وذريتك وعيشوا في الأرض، فإذا جاءكم رسول من عندي وبعثت لكم رسول أو أنزلت منكم كتاب، فمن تبع هذا رسول كتاب سلم وله الجنة وعاد إلى الجنة، ومن أعرض عن ذكري وعاد فله الهلاك والنار. نعم. يأتينكم يراد به الجميع صح؟ اي نعم، بآدم وزوجه وذريته. وأما إبليس؟ لا لا، إبليس لم تأتي رسالة ولا رسول، لأنه استمر على ضلاله، لكن الجن ذريته فيهم مسلمون وفيهم كفار. ذرية هو أبو الجن، والجن فيهم مسلمون وفيهم كفار، وأن منا المسلمون وأن منا القاسطون، فالجن فيهم مسلمون وفيهم كفار، فمن أسلم فأولئك تحرروا. وأما إبليس ما وصلت هذه الرسالة؟ ما إبليس ما وجهها، لم يوجهه. نعم. فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. أيوه. يقول سأرسل إليكم رسلا وأنزل إليكم كتبا، تأتيكم رسل وتأتيكم كتب، فمن تبع هداي أي آمن وعمل بطاعتي وأخذ بما أمره الرسول وجاءه في الكتاب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما مضى ولا يحزنون فيما يستقبلون. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك، أيوة الآيات يقصد الآيات القرآنية. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ماكثون أبدا، لا ينفون ولا يخرجون، لا يفنون ولا أيوة يخرجون. أيوة. يقول من اتبع رسولي أو كتابي وأخذه هذا السعادة في الدنيا والآخرة وينجو ويسلم، ومن لم يقبل واستمر في طاعة إبليس فموعده النار. نعم. يا بني إسرائيل، انتهت القصة الآن، قصة آدم وخلق آدم وسجود الملائكة ورفع قيمة آدم، ثم لما كان طائعا وقابلا أنعم الله عليه بالعلم ورفع مكانته وجعل الملائكة تسجد له، لما عصى معصية الله نزل من الجنة وهبط وحصل ما حصل له، ما حصل من هذا الشيء، ولما عاد وتاب قبل الله توبته. هذه قصة آدم، ثم الآن أتبعها بخطاب بني إسرائيل. خطاب بني إسرائيل يعني لأن الكلام سيأتي في أن بني إسرائيل جاءتهم رسل وجاء أنزلت إليهم كتب فلم يقبلوا وامتنعوا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وجه لهم الخطاب لأنهم كانوا يعرفون محمدا كما يعرفون أبنائهم ولم يؤمنوا به وردوا رسالته وكفروا بها ولم يقبلوا، لذلك الله عز وجل بدأ يذكرهم، بدأ بهم تذكيرا. نعم. يا بني إسرائيل، لماذا قال يا بني إسرائيل؟ لماذا قال يا بني إسرائيل؟ يذكرهم بأبوهم. من هو إسرائيل؟ إسرائيل من هو؟ هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب نبي ويؤمن بالله وهم لا يؤمنون بالله، فإذاكم يقول من هو جدكم؟ أنتم بنو إسرائيل، لماذا لا تؤمنون مثل ما آمن هو؟ لماذا تخالفونه؟ نعم أولاد يعقوب، مثل ما تقول أنت يا فلان ابن فلان أبوك كان كذا وأبوك كان كذا وأنت تخالف أبوك، كيف تفعل كذا؟ هذا نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم، من الإنجاء من فرعون وطلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي. يقول أنا أنعم الله عليكم بأجدادكم، أجدادكم كانوا مضطهدين في مصر ومعذبين من قبل فرعون، فرفع الله شأنهم ونصرهم وأيدهم وظلل عليهم الغمام وأهلك فرعون أمامهم، نعم عظيمة، فاذكروا هذه النعم اشكروا الله عز وجل عليها. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عاهدته إليكم من الإيمان بمحمد. أي نعم، يقول أنا عاهدت إليكم أنني سأرسل محمدا وأبعثه وآمن وتؤمنون به وتعرفونه، لماذا كفرتم به؟ كيف؟ نعم نعم. أوفي بعهدكم الذي عاهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيره، وآمنوا بما أنزلت. أخوان شوف، أول نعمة قال هذه النعمة العظيمة التي أنعمت على أجدادكم، ثم أول الأمور العهود التي عاهدتموني وعاهدتم عليها أن تأخذون بهذه العهود، فتركتم هذه العهود. نعم. ثم الإيمان بعد ذلك، بعد العهد الإيمان، قال آمنوا بما أنزلت وهو القرآن، القرآن تسمعونه كله قصص تحكي حالكم وحال أجدادكم، آمنوا به. نعم. مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. يقول لا تكونوا أنتم أول من يكفر بمحمد، لأن ستأتي أجيال بعدكم يكفرون بمحمد، يقول أنتم السبب، ولا تكونوا أول، آمنوا به حتى إذا جاءت الأجيال ستؤمن به مثلكم، فإذا كفرتم أنتم تكونون أول كافر. نعم. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. لا تكتموا أوصاف محمد وأنتم تعرفونه في القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون صفات محمد، ويعرفون حتى لما جاء عبد الله بن سلام في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء معه وفد من اليهود ووقفوا وينظرون في محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام، قال والله هذا الموصوف عندنا في التوراة، والله لا يختلف لا في صفتي ولا في حركتي ولا في كلامي، فآمن. وأما هؤلاء رجعوا قالوا لا نؤمن، لا نصدق، يريد أن نتبع واحد عربي ونحن أشرف، نحن أتباع الأنبياء السابقين، نحن أعظم منه، والذي يتبعنا ما نتبعه، فرفضوا وردوا رسالة وكفروا به. وأما عبد الله بن سلام لما شاف الأوصاف عرفها ودخلت الإيمان وأصبح من الصحابة ومن المبشرين بالجنة، بشره النبي بالجنة. هل يقال أن ذكر قصة آدم وإبليس متعلق بفعلهم هذا؟ الكفر وعدم الإيمان، يعني الاستكبار. أي نعم، أي ممكن، لأن إبليس تكبر وهؤلاء تكبر بهم كبر. نعم، لم يقبلوا الرسالة. نعم. ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سلفتكم، من سفلتكم. السفلة هم الذين هم أدول من هؤلاء الكبار، فيأتي هؤلاء الكبار يغرون هذا الصغار ويطلبون منهم الأموال، يأخذون منهم كما تفعله الآن الرافضة، أئمة الرافضة يأتون ويفتون للصغار علشان يأخذون منه أموال، يأخذون الخمس ويأخذون كذا وكذا، فلو كشفوا الأمور ذهبت عليهم هذا الشيء، فقال يعني أنتم تأخذون ثمن قليلا علشان تبقى لكم المكان ويبقى لكم قبول الناس لكم، فلو آمنتم ذهبت عنكم هذه الأشياء. يقول لا تشتروا بالدنيا، الدنيا ماضية. نعم. وإياي فاتقون. نعم، لا تنظروا هذه الأشياء، اتقوا الله عز وجل. خافوني في ذلك دون غيري، ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه حق. كيف يعني يقول لا تخلطوا الحق بالباطل؟ هذا حق واضح وهذا باطل، تدخل هذا بهذا تخلط هذا، لأنهم بدأوا يخلطون على الناس، يقولون لا تخلطون الحق بالباطل، يقول لا تكتموا الحق، تعرفون محمد وأوصافه وهم كلهم يعرفونه، يعرفونه معرفة تامة، يقول اتقوا الله وأنتم تعلمون أن محمد حق. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. أمرهم به يعني لما انتهى من الأساسيات والأصول التي هو وفاء بالأهل والإيمان والتوحيد والطاعة والتصديق محمد، انتقل إلى الأعمال، قال حتى الأعمال ما تعملون بها، أين الصلاة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على الدين محمد فإنه حق، أثبتوا على دين محمد فإنه حق، أتأمرون الناس بالبر؟ أيوة. شوف يقول هنا واركعوا مع الراكعين، قال أيضا هذا استنبط من العلماء مشروعية صلاة الجماعة، لأنه قال اركعوا مع الراكعين فإنها جماعة كاملة، ما يصلي واحد كل واحد لوحده، وإنما يصلون جماعة، يصلون جماعة، فأمرهم بالفروع أو بأساسية الدين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان والركوع وصلاة الجماعة. طيب ينتهي هنا الثمن، الثمن الثاني ينتهي من السورة، عندنا الثمن الأول يبدأ من أول الفاتحة إلى قوله إن الله لا يستحيي، هذا الثمن الأول، يعني الجزء الواحد مقسم إلى ثمانية، جزء واحد مقسم إلى ثمانية، وجزء واحد مقسم إلى حزبين، القرآن 30 جزء، القرآن 30 جزءا، وجزء واحد حزبان، حزبان، فأصبح القرآن كاملا 60، أصبح 60 حزبا، والجزء الواحد مقسم إلى أثمان، وإذا نظرت من الأحزاب هو 4 أحزاب، وإذا نظرت إلى الأجزاء هو 8، ما يتجزأ. الجزء الأول يبدأ من أول القرآن إلى إن الله لا يستحي، من قوله إن الله لا يستحي إلى قوله تعالى تأمرون الناس. فلعل نقف عند بداية الثمن الثالث الآية 44، نقف عند هذا القدر، أسأل الله لنا ولكم السلام والسلام والتوفيق، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.